وعود بالنيل في بيتنا ولا طريق الضل في الشارع. بس يا ريتك استنيتنا بين الليل والقمر الطالع. لا موعود بالنيل في بيتنا ولا طريق الضل في الشارع. بس يا ريتك استنيتنا بين الغيم والقمر الطالع. كنا ملينا دروبك الفوق كنا مسحنا هموم ومواجع شلنا جراحك في أعماق نور. أديناك مرينا منابع غطيناك بالشوق هوانا عشان لك عاني الخوف لتصارع. بس كان وعدك لينا قطيعه كان إحساسك لينا مخادع وحتى الدرب اللي انت اخترته تايه زيك هاي مدامع. حب النيل بيغفر أوهامك لا بيشفع لك النجم الساطع. بنحي ملاك حيجيبوا هواك عشت لك فل عنك بالدافع. حب النيل بغفر اوهامك لا بيشفع لك النجم الساطع. جنحي ملاك حيجيبوا هواك عشت لك فل عنك بالدافع. الحلة اللي كانت رجاك براك حتستناك في الوقت الضائع. مسجون في ورق الدود يا محبوس في رسائل وخادع. يا مسجون في ورق الدود يا محبوس في رسائل وخادع. بين وبينك بعد نجمه حلت عتمة وصول وموانع. بين وبينك كبر وزحمة بين وبينك سيل ومدار. بين وبينك بعد نجمة حلت عتمة وصول وموانع. بين وبينك كبر وزحمة بين وبينك سيل ومدار. بين وبينك بعد نجمة حلت عتمة وصور وموانع. بين وبينك كبر وزحمة بين وبينك سيل ومدافع. بين وبينك بعد بسمة مات الحب والحلم رأى.